طلباتي إخوانكم كان من المقرر أن نبدأ بأصول التلقى والاستبداد عند أهل السنة والجماعة، ولكن بعض الإخوان قالوا أن بعض الإخوة متأخروا، فهنبدأ إن شاء الله بحي طالب العلم وبعد ذلك نسمي بأصول التلقى والاستبداد عند أهل السنة والجماعة. الصوت واضح ولا في إشكال؟ يقول الشيخ أي المصنف الشيخ بكر عليه رحمة الله، يقول: التحدي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك، تحديا بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح، وملاك ذلك خشية الله تعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصل العلم خشية الله تعالى. هذه فقرة يعني ذات أهمية عظيمة بالنسبة لنا معشر طلبة العلم. يقول: التحدي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى. اعلموا إخواني أن أي عمل يقوم به المسلم ويتقرب به إلى الله عز وجل ينقسم باعتبار مصدر سروره إلى قسمين. أي عمل يقوم به المسلم متقربا إلى الله عز وجل ينقسم باعتبار مصدر سروره إلى قسمين، إما أن يكون باطنا وإما أن يكون ظاهرا، وهناك تلازم بين الأمرين، يعني تلازم بين الظاهر وبين الباطن، بمعنى يستحيل أن يكون الباطن يعمل والظاهر لا يعمل، نقطع باستحالة، يستحيل أن يكون الباطن يعمل والظاهر لا يعمل ونعمل بالباطن بالقلب. فإذا كان القلب يعمل لزاما ولا بد أن تعمل الجوارح. لذلك ضلت المرجئة ومن سلك مسلكهم لما قالوا إن عمل الجوارح ليس من مسمى الإيمان، وبناء على ضلالهم هذا أنعموا في الضلال وقالوا أن الرجل إذا مات ولم يعمل خيرا قط بجوارحه لن يخلد في النار. هذا أصل الضلال، لأن هذا يتعارض مع المنقول ومع المعقول. أما تعارضه مع المنقول فلا يخفى، فكل النصوص الشرعية الآمرة بالإيمان أردفت معه عمل الصالحات، وأما مخالفته ومعارضته للمعقول فتكمن في علاقة التلازم بين الباطن وبين الظاهر، والمعني بالباطن عمل القلب والمعني بالظاهر عمل الجوارح. فإذا كان القلب يعمل حتما ولا بد أن تعمل الجوارح، لذلك نستدل على فساد الباطن بفساد الظاهر، إلا إذا كان هناك اضطرارا أو إكراها، هذا خارج عن أصل العمل. وعليه فالإنسان يجب عليه أن يتحلى بعمارة الظاهر والباطن. أما إذا تحلى بعمارة الظاهر وخلى القلب من خشية الله عز وجل ومن العمل، فهذا عياذا بالله هو النفاق. لذلك نقول القلب يعمل لا بد أن تعمل الجوارح. طيب الجوارح لا تعمل دليل على عدم القلب يقينا، طيب الجوارح تعمل محتمل أن القلب يعمل وهذا هو المؤمن، ومحتمل أن القلب لا يعمل وهذا هو المنافق. وهذه علاقة التلازم، وهي علاقة ما ينكرها عاقل قط. فيقول الشيخ: التحدي بعمارة الظاهر والباطن، أي بعمل الباطن وبعمل الظاهر محافظا على شفاعة. أي تقسيمة؟ نحن كلنا تقسم الأعمال التي يتقرب بها العقل إلى ربه باعتبار مصدر صدوره تلعب منين، إما أن يكون باطنا وإما أن يكون ظاهرا، ولكن الأمرين متلازمين، يعني ما بنفصلش بينهم إلا في الأذهان. لكن اللي بيقول إن عمل القلب ينفصل عن عمل الجوارح وعمل الجوارح ينفصل عن القلب، لا، فده في الأذهان فقط. أما في الواقع فالأمران متلازمان. يقول: محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليه، دادا على الله بعلمك وسمتك وعملك. دادا على الله أي على الإسلام بعلمك وسمتك وعملك، متحليا بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح، وملاك ذلك خشية الله تعالى. قولهم والمساهلة والسمت الصالح، حقيقة الأمر يا أخوانا في ظاهرة متفشية، وهذه الظاهرة تحتاج إلى شيء من التؤدة وعدم التعب، وهي الكلام في الآخرين. الكلام في الآخرين ابتداء، كل من دل الدليل الشرعي على أنه مبتدع يبدع ولا كرامة ولا نعمة عليه، وكذلك كل من دل الدليل الشرعي على أنه كافر يكفر ولا كرامة ولا نعمة عليه. ولكن الإشكال به منين؟ وبالذات في مصر، إن لما نزلت الفتنة وحلت المحنة نزلت وكان لا يوجد، وهذا على غالب ظني وحده، وكان لا يوجد من العلم عند الكثير ما من خلاله يتعامل مع الحدث كما ينبغي. يعني الحدث كان جلل والمصيبة عظمى، ولم يوجد علم عند كل من على الساحة إلا النذر اليسير يتعامل مع الحدث كما ينبغي. وبناء على ذلك انفرط العقد، وبدأ كل من هب ودب يتكلم كأنه ليس ابن سعد أو كأنه تابعي. وترتب على ذلك أصبح كثير من الكلام مصدره الهوى وحظ النفس، وهنا مكمن الخطورة. ومسألة مصدر الكلام الهوى وحظ النفس خير من يثبتها هو الرجل يثبتها على نفسه. أما أنا لو سمعت الشيخ يتكلم ليس لي ولم يأذن لي الشرع بذلك أن أقول أن الرجل يتكلم من واقع هوى أو حظ نفس، هو الذي يحكم على نفسه، لعل بينه وبين الشخص كذا، فمجرد أن وجد الأكابر تكلموا فيه ولهم حجة ولهم سند بدأ يستنصف في الكلام عليه اقتداء به. لذلك نريد أن نفرق بين أمرين صحيح، بين الكلام عن البدع على وجه العموم هذا ليس فيه مفسدة قط، الكلام على البدعة على وجه العموم، يعني بتكلم عن بدعة التحزب، عن بدعة الديمقراطية، عن بدعة الخروج، عن القضية، عن المرجع، أي بدعة الكلام عنها على وجه العموم هذا ليس فيه مفسدة قط أبدا، لأن الرد على المخالف وبيان عوار المبتدعة ده من أصول الدين. ولكن الكلام عن الشخوص بأعيانه، عن الشخوص بأعيانه، نقول كل من كانت عنده آلية للحكم على الآخرين وتحمل ذلك أمام رب العالمين وعنده الأدلة الشرعية ما من خلاله يقيم الحجة له أن يتكلم، وأن الذي يمنعه يعني هو الإمام أحمد لما تكلم عن الحارث المحاسب، ولا يحيى بن عيد لما تكلم عن فلان، إلى غير ذلك من أئمة الجرح والتعديل، هل في الوقت الحاضر يستطيع مخلوق أن يعيب عليهم؟ أبدا، ما يقدرش يعيب عليهم، وإن عاب عليهم فهو يحتاج إلى إعادة نظر في إسلامه من جديد. ولكن انظر لما تكلموا عن القوم كان عنده من الآلية، أولا هذا رقص، هذا إمام أهل السنة، وعنده من الآلية ومن الأدوات ومن الحجج والبراهين ما يدلل على صحة كلامه الذي قاله، وقد أقام الحج على المخالف وبين له الأمر غاية البيان، واستمر المخالف في عناده وفي ضلاله، هذا ليس له وزن ولا قيمة، يفضح أمره ولا كرامة. طيب الذي حدث إن كثير من إخواننا بدون مبالغة لم تقلم أظفارهم في طلب العلم الشرعي، وبدأ يتكلم عن أقوال إن كان كلامهم في الحقيقة حق ولكن لم يقبل، وهنا الإشكالية. شكرا بقول الكلام عن البدعة والتحذير منها ليس فيه مفسدة قط، أما الكلام عن المبتدع بعينه لأخذ بالك شوي ركز. وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقوله إلا كان لبعضهم فتنة. ممكن أنت تيجي تحدثني عن رجل أنا بعتبر الرجل ده مش إمام المسلمين، ده أنا بعده في مصاف الصحابة، أنا شايف كده أنا غلطان إيه وأنا غلطان، بس أنا بعده كده، فحينما تقضح فيه أمامي بإشكال كبير كبير جدا. وبعدين تعالى الله يبارك فيك، من الذي تريد من دعوتك؟ أتريد أن تبصر الناس بالحق وترشدهم إلى الجنة وتحملهم على الحق؟ إيه؟ خلاص بين لهم الحق. قل يا إخوانا الحق تعالى، إحنا نتربى على تعظيم النصوص لا على تعظيم الشخص. وتبدأ تضرب أمثلة، إيه معنى تعظيم الشخص؟ أمشي وراه ولا لا أرى، وكل من فعل ذلك فهو مسلك غير مرضي مخالف للشريعة الرب عز وجل. من خلال كلامك ومن خلال بيان الحق سيظهر الأمر أوضح من شمس النهار. ليه يا أخوانا؟ لأن كثير من القوم حينما يروق الكلام له ويأتي على أهوائهم يصدقونه وإن كانوا يعتقدون أنه خطأ، دي طبيعة البشر. واخد بالك؟ ممكن أن يسمع الكلام يهواه، ولكن في الحقيقة هو عارف أنه غلط، بس أشبع عنده شيء. تعلمون مثل ماذا؟ رجل يريد أن يسب رجلا، ولكن نظرا لضعف شوكته ما يستطيع، فسمع آخر يسبه يفرح بكلامه. لما؟ لأنه أشبع شيئا في غريزته. وكذلك كل اللي عندنا في الديار المصرية عامة القول الذي يهم لقمة العيش، غير ذلك لا يهم، إياك أن تظن غير ذلك، ده في القاعدة العريضة. فكانوا يتوهمون أن الأمر إذا حدث سيحدث ويحدث ويحدث، فكنا إذا تكلمنا بأن هذا مخالفة ينظر أحدنا إلينا يبغر فاه ويبحرق عينيه كأننا نتكلم بكلام لا أصل له ولا وزن. ولما تكشفت الحقائق ومضى الزمن رجع القوم على أعقابهم القهقرة وندموا على ما فعلوا. لما؟ لأنه كان يؤمن في لقمة العيش، فلما استوعب أن لقمة العيش لن تأتي إلا من خلال التمسك بالشرع وينزل علينا ربنا عز وجل بركات من السماء والأرض بدأ يفوق، بس الإفاقة جاءت متأخرة. الله يبارك فيكم، أرجو أن نتمهل ونلتمس الأعذار لعامة القوم على قدر الاستطاعة، مهمة مهمة جدا. في كتاب القضاء لعلي القرابيسي أن محمد بن شهاب الزهري دخل على الوليد بن عبد الملك فقال له الوليد: يا إمام، ما تقول في هذا الحديث؟ قال: أي حديث يا أمير المؤمنين؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل إذا استرعى عبدا الخلافة كتب له الحسنات ولم يكتب له السيئات. قال: كيف الحديث ده؟ فقال محمد بن شهاب: كذب كذب. فقال الوليد: إن الناس ليغروننا في ديننا. وضحت؟ إن الناس ليغروننا في ديننا. القاعدة العريضة ما رأت إلا زيدا وعمرا، وزيدا وعمرا هذا في عداد طلبة العلم لم يصل إلى هذه الرتبة، وإذا استمر على ما هو عليه لم يصل، ولكن القاعدة العريضة رأته أنه هو. فلا بد من التماس الأعضاء. من أنت إذا وإن كنت صاحب حق ولكنك مغمور بلغة العصر لم تلمع يبدو لما وهبان. وعليه لا بد من الفطنة والذكاء عند الكلام. أعيد وأقول: كل من ثبتت بالأدلة الشرعية وقامت عليه الحج أنه مبتدع يبدع ولا كرام، ولكن عند وصفه بالبدعة لاحظ المصلحة والمسلم. لاحظ، أنا ممكن أتكلم هنا بكلام ما أستطيع أن أتفوه به في مكان آخر، وكفى بالمرء اسما ان يحدد بكل ما سمع. وعند مسلم ان ابا هريره رضي الله عنه انه قال: تعلمت حلمان، اما احدهما فبسست، واما الاخر لو بسست لقطع مني هذا البلعوم. وهذا العلم الذي كتمه ابو هريره هو العلم الذي تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم عن امراء السوء والجور والظلم، كان يعرفهم بصفاته، فلو تكلم لقطع منهم هذا البلعوم. فكانت المصلحه في كتم الكلام وعدم اظهاره. ايضا اشكل عليك الامر وانت شايف ان المصلحه اتكلم بفلان وفلان وائمه الجرح في عصرنا بدعوه، فانا ارى ان من المصلحه ان اتكلم واظهرهم حتى لا ينخدع بهم العامي قبل الغير عامي. ان اشكل عليك الامر وارتبت في المصلحه والمفسده استشر من هو اعلى منك كعبا يشير عليك. اما ان تكون انت فيها المتكلم والمستشار وغير ذلك، لا، اخشى ان يستحوذ عليك حظ النفس والهوى وتضل كثيرا وانت صاحب حق. كفايه كده؟ اوصل حاجه يا تفضل. وسألت عنه لو بين، أنا لعلي أجبت عن هذا السؤال وقلت هناك فرق بين الكلام عن الشخوص وبين الكلام في البدعة. الكلام في البدعة كله خير ما فيش في مفسدة، ولكن الشخص سألت عنه، طيب هذا الذي سألك هل فعلا غلب على ظنك أنه ما يريد إلا الحق؟ لما؟ اللي بس بالظبط ايه؟ يريد ان ينفر الناس عن فلان، ركز معاك. واخد بالك؟ انا داخل مره في الزقازيق بدي محاضره، لقيت واحد كنت قعدت سنتين في مسجد. فسنتين الفت الناس والناس الفوني سنتين. فاذا برجل قادم الي من الشباب يعني. قال لو سمحت يا شيخ الجمعة. قال لي فلان فلان، نعم، أيجوز لي أن أطلب العلم عنه وأخذ منه العلم؟ فهو جاي مخصص علشان يسمع مني الكلمة ويطيرها في الآفاق بس. أما أنه أتى لكي يستبين الحق ويعلم، والله ما كان. أنت معايا؟ لأنه يريد، هو عاوز ينفر من قلق. شكلكم ما فيش ولا مخلوق إلا سب وشك. حتى سألت عن الرجل المسكين الطيب البركة فلان ابن فلان المبتدع، عشان سأعرف ان هو سبب وشتان. فلا بد ان يكون عندنا فطنة وذكاء. انا على يقين تام ان مثلا الشيخ ما يبغي الا الحق، انا يقين تام من خلال معاشرتي له، وكذلك الشيخ ما يبغي الا الحق. فجاء قال له والله شيخ فلان، قال له فلان ابن فلان اطلب الطرقيات صاحب بيع مبتدع في جيت وجيت اياك ان تطلب منه، انا اعلم لانه ما يبغي الا الحق. لكن هذا فلان الذي جاء ليستند منك الكلمه ويطيرها في الاثار ويصلك بما انت بريء منه، لا، يعني بمعنى عم كده ما يضحكش عليك. معنى شيخ وطولوا بالكم ما تستعجلوش، سيظهر عوار كل من لبس عباءة الدين لأجل الدنيا، والله هيظهر، ولكن لا تتعجل. لذلك بعض إخواننا سلك هذا المطعم فحذرت أكثر من مرة، قلت له دع القول وكفى الرد العلمي وإياك أن تتعرض إلى الشخوص، فبردك العلمي ونحن معك سيظهر عوارهم أمام القوم. أبى وبدأ يتكلم في الشخوص وفي الأمور الشخصية، حدثت النتيجة على عكس ما يريد، وده غلط، وده الخطأ البين. يبقى أنا لي نفسك علمي ماشي عليه. والله الذي يسألني عن فلان أو علاه أنا ببدأ أستشعر، وإن ارتبت في أمره خلاص. قل له يا أخي الفاضل الإمساك عن القول أفضل، وهذا ليس من كتم العلم بارك الله فيه، ولكن هذا من مراعاة المصلحة والمفسدة. واخد بالك؟ لأن كثير من القوم انا اول في العشر من رمضان انا جلست في العشر بقالي 8 سنوات دلوقتي. واحد طالب مره اتاني قال لي يا شيخ قلت له نعم، قال لي انا بقالي سنتين اتنين احضر منك سنتين اتنين بالتمام والكمال، كلما اريد ان اتي التحذير ياتيني من كل مكان وذكر لي مصادر التحذير. قلت له طيب ما الذي حملك على المشي يا حضرت المتعين لما لم تستجب لهم وتظل انت بقى سنتين؟ قال والله ما قلت في نفسي لابد ان اذهب واتبين بنفسي. قلت له ده الكلام ده بعد ما قعد يحضر لي ست اشهر وبدا تاتيني الاسئله، السؤال بفضل الله انا او غيري ممن له دربه في الدعوه بيبص الاستاذ بيعرف ايه اللي وراه، فكانت تاتيني الاسئله وكنت اجيب عليها كما اريد ان يسمع هو دون مداهنه ودون مواربه واخد بالك. وفي الاخر الامر قال لا خلاص كده الامور غير مسلمه، لان الله يبارك فيك في اناس في مصر بالذات من الطلبه مهمته التشغيب على الدعاء ومهمته نشر الفساد في البلاد، دي مهمته وممكن يتلبس لباس الدين. يعني انا اذكر في الحادث الذي تعرضت له من اختطافي واحد منهم والله الذي لا اله غيره رأيته يلبس الزي الشرعي، إن رأيته أنت لا تشك أنه من عدة الصحابة، ومع ذلك جلس معي 9 ساعات ما ترك نوعا من المخدرات إلا وشربه بعيني رأيته. بقول له إيه ده؟ قال لي مصورات تعليم، يعني ده بالزي واللحية والإمامة والثوب والسواك. قال لي لا ده شغل مصورات تعليم مرة. ففي أقوام في مصر بالذات هدفهم نشر الفساد والاضطراب والقلق بين الناس. فأرجو الله يكرمكم وناخد بالنا شوية ونتعدى واصبر، وإذا تمكن الإخلاص من قلبك سيزول عنك كل شيء. أخونا بيسأل بيقول لو أن شيخا من المشايخ زل في مسألة من المسائل هل نهد العلم؟ الجواب ما هذه المسألة التي زل فيها؟ وبناء على المسألة يحكم على الشخص، لأن ما من رجل إلا وله زلات وكبوات، دي مسألة منتهية، واخد بالك؟ ما من إمام يخرج من ذلك. ولكن لما نبص للمسألة اللي زاد فيها، هل يعتبر المسألة هذه من أصول العقيدة ومجمع عليها، أم أن المسألة فيها خلاف واسع؟ أضرب لك مثالا، لو أن شخصا إذا صعد على المنبر أبكى حوائط المسجد، مش الناس نفسهم، أبكى، وإذا رأيته يعني هو الإسلام بالمظهر، وصعد على المنبر هذا وقال يا معشر المسلمين حديثنا اليوم في تقريري أنه لا عذاب في القبر ولا نعيم في القبر، وبدأ يأتي بأدلة من الكتاب والسنة يهدي وينعق كما ينعق الحمار أعزكم الله. هذا ما قولك فيه؟ أسمع، لا ما قولك في هذا الرجل؟ يسقط لأنه لا يسمع له. لما؟ لأنه أتى بمسؤول نفسه في أي مسألة؟ بس يا اخي لو واحد طلع يدلل على المنبر يا اخواننا ستر المرأة لوجهها امر خلافي، والذي ارجحه انه ليس بواجب بل مستحب، وسلفي في هذا امام الدنيا في عصره الالباني يا اخي مش كده، من برغم ان هو ايه كان يأمر نساءه وزوجه وبناته بالاحتجاب والانتقام، ده كلام الشيخ، وطلع يقرر المسألة دي. اقطع هذا من الفائدة، يقول له انت تعرف نقش مع بعض؟ لكن نقدر نسكته؟ نصبه بالبدعة؟ بس وعلى هذا فقس. يبقى انا عندي اصل الاصول يخالف في المعتقد. لا، والله لو هو مين؟ ولا كرامة. أما إن خالف في مسألة فقهية عملية والأدلة فيها الأمر فيها واسع، خلاص. يبقى الموضوع لا يتعدى المذاكرة العلمية. معنى يقول كلام الشيخ الغزالي النقراني: وهذا الذي قاله الإمام أحمد صحيح، أصل العلم خشية الله، وخشية الله هي الخوف من الله المبني على العلم والتعظيم. ولهذا قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالإنسان إذا علم الله حق العلم وعرفه حق المعرفة فلا بد أن يقوم في قلبه خشية الله. وكما تعلمون ولا يخفى السبيل الوحيد لمعرفة المولى عز وجل الكتاب والسنة. ما فيش غير كده، لأن الله عز وجل غيب، فنتعرف على الله عز وجل من خلال أسمائه وصفاته الواردة في الكتاب وفي صحيح السنة. على ذلك فالطريق مغلق، ومن تطرق إلى هذا الباب بغير الطريق المشروع حتما سيزل ويضل. يقول فلا بد أن يقوم في قلبه خشية الله، لأنه إذا علم ذلك علم عن رب عظيم، عن رب قوي، عن رب قاهر، عن رب عالم بما يسر ويخفي الإنسان. فتجده يقوم بطاعة الله عز وجل أتم القيام. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال العلماء الفرق بين الخشية والخوف، ودي من الأمور المهمة اللي طالب العلم يكون عارفها كويس، الفرق بين الخشية والخوف. قال الشيخ أن الخشية تكون من عظم المخشي، والخوف من ضعف الخائف، وإن لم يكن المخوف عظيما. ولهذا يخاف الصبي من فتى أكبر منه قليلا، لكن الأكبر من هذا الفتى يخاف من الفتى أم لا؟ قال بعض الطلبة يخاف. فقال الشيخ وأين أنتم يا إخواني يا جماعة، الصبي له سنتان يخاف من صبي له 6 سنوات، هل هذا الخوف لعظم المخوف أم لصغر الخائف؟ بل لصغر الخائف. طيب هذا الذي له 6 سنوات يخاف ممن له 10 سنوات، إذا ليس عظيما. يعني الشيخ يريد أن يقول إن الخشية تأتي من عظم المخوف من الله عز وجل، تعظيم المولى عز وجل في القلب، هذا يسمى خشية. أما الخوف يأتي نظرا من ضعف الخائف. فالفرق بين الخشية والخوف أن الخشية تكون من عظم المخشي، والخوف من نقص الخائف. ولهذا بعض الناس يخاف من لا شيء لأنه رعدي أي جبان، يخاف من لا شيء. ولهذا يضرب المثل بالرجل يقال هو يخاف من ظلاله، يمشي مثلا في القبر فيرى ظلاله فيقول هذا واحد لاحقني، ثم يهرب وهذا الظلال معه وتنقطع رجلاه، وهو يقول أنا نجوت من هذا الرجل لأنه جبان. فالحاصل أن الخشية أعظم من الخوف، ولكن قد يقال خف الله، قال تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وهذا في مقابلة فعل هؤلاء الذين يخافون من الناس. يبقى الله جاء عن طريق المشاكاة، ولكن الصواب نخشى الله عز وجل. فالزم خشية الله في السر والعلن، فإن خير البرية من يخشى الله تعالى، وما يخشاه إلا عالم. إذن فخير البرية هو العالم، لا يغب عن ذلك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لازمته خشية الله. ثم بقى هذا التسلسل مهم جدا. يبقى أنا عندي عالم، وبعد ذلك عالم عمل بعلمه، متى يتولد هذا؟ من خشية الله عز وجل. يبقى أصل العلم خشية الله. يبقى إذا تربى العبد على خشية المولى عز وجل وعلم شيئا من العلم البسيط سيعمل به يطلق عليه وصف العالم. لذلك يا أخواننا حقيقة العلم هو عبارة عن حقائق جاءت عن طريق النقل المصدق أو الاستدلال المحقق استظهرها الإنسان في قلبه. ده حقيقة العلم. يعني إيه معنى العلم؟ معلومات. المعلومات بمصدرها في الكون كله كما قلنا نقل مصدق واستدلال محقق. وكلما كسر استظهار الإنسان لهذه الحقائق في قلبه يوصف بالعلم عند الناس. أما عند الشرع فما زال وصف الجهل لاصقا بالعبد ما لم يعمل بعلمه. قال تعالى وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فكون إن هو يحفظ معلومات ولا يعمل بها، لا، وصف الجهل ما زال ملاصقا له. عمل خلاص أصبح عالم. طب متى يصل لهذه المرحلة؟ إذا كان القلب عامرا ومملوءا بخشية الله عز وجل. وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسند فيه لطيفة إسنادية برواية أبا 9 فقال أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب ابن عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد ابن الليث ابن سليمان ابن الأسود ابن شيخ ابن سفيان ابن زيد ابن أخينا ابن عبد الله التميمي من حفظه قال سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول تسعة سمعت علي بن أبي طالب يقول هدف العلم بالعمل فإن أدابه وإلا اقتحم. هذا أثر طيب. هدف العلم بالعمل فإن أدابه وإلا اقتحم، يعني العلم نادى هلم أيها العمل واعمل بي، فإن استجاب الشخص وعمل بعلمه حفظ علمه، وإن ترك العمل سيذهب العلم، وهذا واقع. لذلك ذلك الذي يحافظ على الصلاة ها ممكن يأتي بالصلاة صحيحة والنوم مش موجود، يعني لا يقدم السجود على الركوع ولا يقدم الآية على الفاتحة. لما؟ من كثرة علمه رسخ العلم في قلبه. كذلك ممكن واحد يخش يتوضأ ويتوضأ بعد ما يخلص صلاة الفجر ولا لسه. لما؟ لأنه من كثرة وضوئه خلاص كثرة العمل ثبتت العلم. يبقى أكثر طريقة أسلم وسيلة لحفظ العلم هو العمل به. يقول هذه اللفظ بنحوه مروي عن سفيان الثوري أي هي هدف العلم بالعمل فإن أدابه وإلا ارتاح. قوله وفقه الله لا يعد عالما يعني عالما ربانيا. وأما كونه عالم ضد الجاهل فهذا يقال يبقى عالم وجاهل، يعني ده ما عنديش معلومات وده عنده معلومات، يبقى نقول هذا عالم باعتبار المقابل له جاهل. أما عالم كما أراد الشرع وكما أراد المولى عز وجل إرادة شرعية هذا بعيد كل البعد. إن الذي فيقول فيقال إن الذي ألف المنجد رجل النصراني وفيه من معرفة اللغة العربية شيء كثير، وإن كان فيه غلطات كثيرة وأشياء تؤخذ عليه من الناحية الدينية، لكن العالم الذي يعمل بعلمه هو الذي يصدق عليه أنه عالم رباني، إلا أنه يربي نفسه أولا ثم يربي غيره ثانيا. اكتب في الهامش والعالم الرباني هو الذي يعلم الناس على صغار العلم قبل كباره. يعلم الناس على صغار العلم قبل كباره. لذلك من الأشياء العجيبة في المجتمع عندنا في مصر، طبعا احنا كل حي على بعضه، يعني مثلا في قريتي الكل يعرفه، وأنت كذلك في قريتك الكل يعرفك ويعرف ماضيك ويعرف حاضرك، أما الغائب فهذا في علم الله عز وجل. فتجد أن البعض أصبح يعني إيه واجهنا به القوم كثيرا، قال له فلان ابن فلان، قلت له مالك خير؟ قال لي ده لسه بقاله ست أشهر دخل الجمع يصلي، وقبل ذلك ماضيه معروف منتج طعن في فلان وفلان وفلان وقال مبتدع وكذا وكذا، فمرضيش أرد، يعني ما استطاع. لما؟ لأن الذي قاله هذا حق، فلان مبتدع وضل مش عاوز كلام، ولكن لما صدر منه الكلام نظر إليه وإلى ماضيه والناس أصحاب هوى، ما هو قالك الحق. الصواب إيه؟ أن الإنسان يقبل الحق مما قال. إذا عرض عليك في فتن أن يعرض عليك الحق وفتن أنت تروح تطلب الحق، اطلب الحق من سني سلفي غير مبتدع. اما ان عرض عليك الحق فاطلبه فخذه من اي كان. ودي الاشكال اللي بيجي عند بعض الناس، يقول لك اهو ما سيدنا ابو هريره طلع خد الحق من ابليس، كده انت مش فاهم خالص. ابو هريره طلب العلم من ابليس ولا ابليس اللي عرض عليه؟ خلاص وده اللي احنا بنقوله، عرض عليك الحق اقبله، لكن تطلب انت الحق احذر ان تطلبه من مبتدع او من فاسد، هذا امر منتهي. فهذا الذي تكلم في الشعوصي كلامه حق، ولكن لما تكلم مع رجل صاحب هوى الرجل ما بصش للمعلوم، لا نظر الى حال المتكلم. لا انت بقى ست اشهر كانت صفتك كده وكده وهذا فعل وفعل وفعل، لا انت تتكلم لان الحفظ ملأ قلبك. وهذا الذي ذكرته قلت لكم حينما اتكلم عن الشعوصي رأي المصلحة والمستدام ولا تتعجل. اذا لابد من العمل بما يعلم، لأنه إذا لم يعمل بعلمه صار من أول من تصعر به النار يوم القيامة. وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن، هذه الوعيدة طبعا لا يخفى عليكم حديث أسامة بن زيد الذي يقول فيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة أو بالعالم يوم القيامة فيبتى في نار جهنم فتندلق أقتابه فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى فيجتمع عليه أهل النار فيقولون يا فلان مالك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول بلى كنت أمركم بالمعروف ولا أتي وأنهاكم عن المنكر وآتي وثبت عن منصور بن زادان أنه قال تبدأ زبانية جهنم بالعالم الذي لم يعمل بعلمه قبل عبدة الأوثان فيستنكر العالم ويقول يبدأ بنا قبل عبدة الأوثان فيقول نعم لا يستوي من لا يعلم مع من يعلم لا يستويان في الدرجات ولا يستويان في الدركات والفرق بينهما أن يعمل الرجل بعلمه يقول إذا لم يعمل بعلمه أورث الفشل في العلم وعدم البركة ونسيان العلم لقوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به وهذا النسيان يشمل النسيان الذهني والعلمي قد يكون معناه ينسونه ذهنيا أو ينسونه يتركونه لأن النسيان في اللغة يطلق بمعنى الترك ويطلق ضد الذكر يعني نسي أي لم يتذكر ونسي أي لم يعمل أما إذا عمل الإنسان بعلمه فإن الله تعالى يزيده هدى قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى ويزيده تقوى ولهذا قال وآتاهم تقواهم وإذا عمل بعلمه ورثه الله تعالى علم ما لم يعلم ولهذا روي عن علي بن أبي طالب أنه قال هدف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل وطول هذه اللفظة العلم يهتف بالعمل يعني يدعوه فإن أجاب وإلا ارتحل من الذي يرتحل العلم وهذا واضح لأنك إذا عملت بالعلم تذكرته كلما عملت وأضرب لكم مثلا برجل عرف صفة الصلاة من السنة وصار يعمل بها كل مرة هل ينسى ما علم؟ لا ينسى لأنه تكرر عليه لكن لو ترك العمل به ينسى وهذا دليل محسوس على أن العمل بالعلم يوجب ثبات العلم ولا ينسى وطبعا كما تعلمون إن طبيعة البشر لا يستقبحون أن يخالف الرجل ما تعلمه إلا صاحب علم الشرع بل يعني لو مهندس بنى لكم مسجد عمود كده وعمود كده ولا حد يسأل فيه ولا يريد أن يعرف فلوس أي حد وكذلك لو كيميائي أو طبيب أو غير ذلك والمثل المشهور باب النقاد مخلع دي طبيعة البشر أما عند العلم الشرعي فالكل يعتد وينكر عليه يقول دوام المراقبة التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلم سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر فأقبل على الله بكليتك وليمتلئ قلبك بمحبته ولسانك بذكره والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه وتعالى معدن المراقبة ده يا أخوانا من أعظم معالم التربية في شريعة الإسلام معلم المراقبة من أعظم معالم التربية في شريعة الإسلام لذلك سأتكلم عنه بشيء من التفصيل لأن المعلم هم بالذات به تقاس حضارات الأمم يعني وجدت أمة متحضرة اعلم أن معلم المراقبة فيها عالم بغض النظر من الذي يراقب أهو القانون أم الرب يعني لماذا ينبهر الكثير إذا زلت قدمه إلى بلاد الرب ينبهر من النظام ومن النظام ومن المرور ومن كذا ينبهر من كل شيء سر انبهاره الاستقامة عنده وكيف استقاموا بالمراقبة يراقبون من دعمك هذا بخف من القانون بيترعب لذلك حينما يتيقن أن عين القانون غابت عنه تجده كالبغل الشموس لا يتمكن منه احد. واخد بالك؟ لا، هنا بقى عند في الاسلام وعند المسلمين الامر يختلف. نعلم المراقبه موجود، ولكن الذي نراقبه سبحانه وتعالى حي لا يموت قيوم لا ينام. وهذا الفرق بين معلم المراقبه عند المسلمين ومعلم المراقبه عند الغرب. معلم المراقبه عند الغرب قائم وفعلا مشاهد ومحسوس واثاره طرى لا ينكرها الا مكابر. لما؟ لانهم تربوا عليه وعلموا ان السعاده في مراقبه القانون، وعشان كده عايشين ومبسوطين. طيب عندنا معلم المراقبه قليل، ولك ان تقول ان عدم في بعض الاحاليل. فاذا فتشنا عن اي خلل في مجتمعاتنا، فاي مؤسسه من المؤسسات وابعنت النظر والفكر ودققت التدبر، تجد ان كله بيرجع لغياب معلم المراقبه. مساله منتهيه. ومن اجل ذلك نقول دائما وابدا يا اخوان، ركزوا على معالم التربيه في شريعه الاسلام في دعوتكم ومع القوم. ركزوا على الامر ده، معلم التربيه كيف يتربى المسلم على شريعه الله حتى يكون حقا مسلما كما اراد ربنا عز وجل اراده شرعيه، ومن ثم يتولى علينا الصالحون. المراقبه، فتش في التربيه والتعليم. انا ببدا به لانني كنت في الزمن الاول منهم. فتش عن معلم المراقبه في المحليات، في الطب، في المقاولات. تجد الخلل كله نشا منها. يبقى لما غاب معلم المراقبه دي انتشرت. واخد بالك؟ الان لامور ليس ثم داعي لذكرها، ما تجد انسانا يقود سياره ويتقيد بقوانين المرور، مع انها من المصالح المرسله ويجب علينا الالتزام بها. ما الذي حمله على ذلك؟ معلم المراقبه غايه. اما عند رؤيه عين القانون يرتعد ترتعد فرائصه في الصدر الاول. واخد بالك؟ لما ما تربصش صح؟ عشان كده نقول الناس كلهم الذي يخيف البشر حتى الاثنين، الخوف من الله عز وجل، الامر الثاني الخوف من ذي سلطان. فاذا غاب الاول عند القوم وبقي ذو السلطان، فنجد ان الخوف مؤقت. السلطان موجود خاف، غاب خلاص انفرط العقل. وهذا الواقع الان، يعني لعلك تسير في الطريق وترى ما يعني يعصر قلب الانسان الما. لما؟ لان نعلم المراقبه. طيب اكتب ده الهامش، ضابط المراقبه هي دوام علم العبد وتيقنه، دوام علم العبد وتيقنه ان الله عز وجل مطلع عليه. دوام علم العبد وتيقنه ان الله عز وجل مطلع عليه. وعرفها ابن القيم بتعريف اتم من هذا فقال: هي حاله للقلب. نعم، الاولاني دوام علم العبد وتيقنه ان الله عز وجل مطلع عليه. ابن القيم بقى قال المراقبه حاله للقلب، حاله للقلب تثمرها نوع من المعرفه، تؤدي هذه المعرفة إلى أعمال في الجوارح. حالة للقلب تثمرها نوع من المعرفة، تثمر هذه الحالة أعمال في الجوارح. مش فاهم معايا ماشي؟ يبقى حالة للقلب، الحالة دي جت منين؟ في نوع من المعرفة أثمر هذه الحالة، فلما الحالة كانت في القلب أدت إلى أعمال في الجوارح. يبقى أنا عندي حالة للقلب وعندي نوع من المعرفة. يبقى أول شيء يجب أن نعلمه جيدا ما هي المعرفة التي أثمرت حالة في القلب أدت إلى ظهور أعمال في الجوارح. صح كده؟ مظبوط؟ تاني، ما هي المعرفة التي أدت إلى حالة في القلب. الحالة في القلب لما حضرت في القلب أدت إلى عمل في الجواب. الجواب والمعرفة هي علم العبد وتيقن أن الله عز وجل عالم بالضمائر مطلع على السرائر، وأن سر العبد أمام الرب مكشوف، وأن سر العبد أمام الرب مكشوف كما أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف. تاني رقم، علم العبد وتيقنه بأن الله عز وجل عالم بالضمائر مطلع على السرائر أو التغيير مش فاهم، وأن بعد ذلك وأن سر العبد للرب مكشوف كما أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف. المعلومة دي لو استقرت في القلب ستثمر في القلب حالة، ستثمر في القلب حالة. الحالة دي إن وجدت في القلب ستعمل الجوارح. واضحة؟ طيب السؤال بقى، كيف تتولد هذه المعرفة التي من خلالها تتولد الحالة في القلب ومن ثم تعمل الجوارح؟ واضحة؟ الجواب عن طريق التأمل. نعم السؤال، طب خليك معايا كده عشان نجيبها من السطر التالت. احنا قلنا معرفة ابتداء، المعرفة دي بتولد حالة في القلب مظبوط؟ الحالة دي لو وجدت في القلب ايه اللي يحصل؟ الجوارح هتشتغل. يبقى انا راجل مدرس الحالة عندي في القلب، دخلت الفصل والله بقى المدير موجود مش موجود، فيه كاميرات مراقبة مش موجود، ولا ايه الناس معايا، انا قاعد في الوحدة الصحية جال المريض بيتلون والله مسكته قعدت افعص فيه وافحصه كانه في العيادة عندي خاص. طيب دي كلها حالة في القلب نتجت من معرفة، فلما تولدت الحالة الجوارح بدأت ايه تشتغل. انتم معايا هون؟ السؤال بقى، كيف تتولد هذه المعرفة؟ المعرفة دي اللي احنا قلناها علم العبد وتقوله بأن الله عالم بالضمائر عالم بالسرائر، تيجي ازاي؟ عن طريق التدبر والتفكر والتعبد لله عز وجل بخمسة أسماء، وهي الرقيب الحفيظ السميع البصير الحفيظ، ولما بعض يبقى العليم. الرقيب الحفيظ السميع البصير العليم، لو تعبد الإنسان ربه بهذه الأسماء الخمس وأعمل فيها تتولد الإيه؟ المعرفة اللي هي يجي من وراها إيه؟ الحالة، ومن ثم تعمل الجوارح. الرقيب الحفيظ السميع البصير العليم. عشان كده دايما كده لاحظ العقيدة ثم العقيدة، واخد بالك؟ لأن أسماء الله هي العقيدة وصفات النظر على الظلم العقيم. فلما الإنسان بقى يمعن النظر والفكر والتدبر في اسم الله العليم أو في اسم الله السميع أو البصير أو الرقيب أو الحفيظ، واخد بالك؟ حتما ولا بد إن أمعن النظر ودقق الفكر حتما ولا بد ستأتي المعرفة، من خلالها تتولد الحالة في القلب تستقيم جوارحه. يبقى مش فارقة معانا فلان موجود ولا مش موجود. وهذا المعلم يا اخوانا او هذه القضيه هي التي كانت متفشيه عند السلف، وكان التركيز كل التركيز عليه. فعند مسلم من حديث ابي مسعود البدري انه قال: اغضبني غلام لي، اغضبني غلام لي، فقمت اليه لاضربه واشتد غضبي، فإذا بصوت من خلف يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود يقول. فما انتبهت وما سمعت من شدة غضبي، وإذا به يقترب مني ويقول: اعلم أبا مسعود. فنظرت فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فوقفت ورميت الصوت، فقال لي: اعلم أبا مسعود. أن الله عز وجل أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. يقول أبو مسعود: فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله. قال: إن لم تفعل لنفحتك النار. وهي دي التربية، هي دي التربية. يعني لو احنا بدأنا نرسخ في قلوبنا ابتداء، لأن فقد الشيء لا يطيب، ومن ثم رسخناه في قلوب أبنائنا ونسائنا، لا هتفهم معنا كتير. اعلم أن الله يراك، واخد بالك؟ وانت مصدت الإحسان، أرض الله كأنك ترى، طب عجزت عنها إلى الثانية فإنه يراك، عجزت عنها لا يرجع بقى إلا الأول ثاني. وصفنا معنى المرخبة اللي فيه. لذلك لما يروي ابن الأثيري أن عن حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول عثمان: كنت بالعالية وكان على وجه الأرض كالفراش من شدة الحر والسموم. يقول: وإذا أنا بالعالية في دار، إذا برجل عن بعد معتم بردائه يسوق أمامه بكرين، والبكر وصفة من الإبل. يقول: فقلت لغلامي: انظر لهذا، ما عليه إلا أن يبرد أولا ثم يخرج. فنظر الغلام فقال: يا عثمان، إنه رجل معتم بردائه يسوق أمامه بكرين. فقلت له: دقق من هو؟ فدقق فقال: إنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. يقول عثمان: فوقفت حتى حاذاني وأخرجت رأسي قوة الفدان، فإذا بنفح السموم فرجعت. فقلت: يا أمير المؤمنين، ما عليك أن تغرق وتجلس حتى يذهب نفح السموم ثم تغتنق؟ فقال: ادخل يا عثمان، بقرين من إبل الصدقة. تخلف عن الحي فخشيت أن يضيع فيسألني الله عنه. لو لولا صحة السند الواحد يتوقف فيه. وزي ما اخوانا ده كله منين؟ من معلم المراقبة. معانا شيء معلم المراقبة لابد أن يكون طالب العلم أول الناس يتحلى بهذا الأمر. واخد بالك؟ سواء بقى السلطان موجود أو مش موجود، عار عليك أن تكون طالب علم وسلوكك في الطريق يتعارض مع معلم المراقبة. أأمل أن يكون بهذا الكتاب بالذات تأثير في السلوك. أأمل. واعلموا إخوانا الله يبارك فيكم، القضية مش قضية معلومات تلقى، لا والله. في التقنية الحديثة أسهل شيء المعلومات، زي الحاسوب الآلي بقى فيه العجب دلوقتي. ولكن لتكن دعوتنا إلى الخلق خاصة في هذا الزخم بأعمالنا قبل أن نتكلم بألسنتنا، وليس معنى ذلك المداهنة ولا المجاملة على حساب الشر، لا والله، لأن تقطع الأوصال أهون من أن نداهن في شرعنا. ولكن القضية كلها بسعد بننك إلى وجهات نظر. أنا شايف والله ما فيش داعي أتكلم في موضوع الموت، وجهة نظر كده، لأن أنا قاعد في الحي وعارف الناس وعارف خباياهم إيه، واخد بالك؟ واستشرت من هو أكبر مني فأشار إلي أن أسكت، ولكن في نفس الوقت ما تركت من بدعة ظهرت إلا وتكلمت فيه. البدع المحدثة تكلمت فيها بالتفصيل وبأدلة ومنشورات ووزعها على الملأ، ولكن إذا أردت أن أسمي فأرى سيترتب عليه مفسدة عظيمة. أنا أرى ذلك واستشرت من هو أكبر مني وأشار علي بذلك، فليس لك أن تلصق بي التهام المداهنة أو الخوف وعدم الصدع بالحق، هذا ليس لك. فما يمكن أن يقال في مقام لا يقال في المقام الآخر، وهذا لا خلاف فيه بين عقلاء البشرية. يقول هناك مشايخ يقولون أن مسألة الخروج والمظاهرات والمجالس الشعبية والنيابية من أمور الفقه وليست من أمور العقيدة، فيجوز فيها الاجتهاد. هل هذا صحيح؟ لا يا أخي الفاضل، هذا ليس بصحيح ولا بسديد ولا يمت إلى الحق بصلة، بل أن الخروج أي على ولاة الأمور الظلمة الجائرين الفسق المتكبرين العاصين، سطره الأئمة الكرام من لدن إمام أهل السنة ابن أحمد بن حنبل نظر الله وجهه، سطروا هذا في أبواب العقل، وما يخل كتاب من كتب الاعتقاد من هذا الأمر، فكيف تخرجه أنت بمحض هواء من الاعتقاد وتلحقه بشيء آخر. الأمر الثاني، مسألة المجالس الشعبية والنيابية، هذا من وضوحه أنه من صلب الاعتقاد ليحتاج إلى دليل، ولكن الرد على من قال هذا ببيت من الشعر نقول له: وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمد. ماشي، يعني الشمس طبعا، يقول لك أنا الشمس تغيرش ليه، والأبعد بعيد عنك عنده رمد. وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، كيف نتكلم في حاكم وفي تحكيم شرع البرية ونقول أنها من الأمور الفقهية؟ من قال هذا يبدو العلم عند الله عز وجل أن الذي يحكمه الهوى والمصلحة، أما أن تحكمه الأدلة الشرعية هيهات، هذا بعيد كل البعد. إذا علم طالب العلم الفرق بين البدعة والسنة وتعلم منكم أن الشيء الذي حدث من شخص ما أنه بدعة، كيف يتعامل طالب العلم؟ هل يخبر على الفور أم أنه يكون الحد عليه ويصلحه برفق أم يذكره بعنف ثم يدعو؟ رجاء توجيه توضيح طلاب العلم كيف يدعو الله برفق. بص يا أخوانا، في أصل عند أهل السنة والجماعة، وهو إيه؟ إن قول الكفر لا يقتضي كفر القائل. أسكت عن خلاص. قول الكفر لا يقتضي كفر القائل، وفعل الكفر لا يقتضي كفر الفاعل. ده أصل عند أهل السنة. كثيرا ما كان يدندن حوله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. يبقى أنا عندي مقولة كفر قالها إنسان يكفر، العلماء قال لك لأن الأحكام الشرعية ليست كالمسائل الحسابية كالجبر والهندسة والكيمياء والكلام، أبدا. هنا يلزم منه إقامة الحدة، وكما ذكرت لكم في أول الحديث قصة محمد بن شهاب الزهري مع الوليد بن عبد الملك. تخيل بقى لما يأتي أخ من إخواننا أو أي أخ منكم يطلع على المنبر ده ويؤصل بالأدلة الشرعية بالكتاب والسنة والإجماع أن الصلاة في المساجد المقبور محرمة بالاتفاق والاختلاف بين الأئمة في الصحة والبطلان، ويطلع واحد من الآخر يقول تتكلم في الإطلاق الفتوى ختم النسوة من المؤسسة الرسمية أن الصلاة في المساجد المقبور مستحبة. والله ده حصل معايا، أنا بقول معايا حصل، بشرح مرة في مسجد تحذير الساجد من اتخاذ الخرص للشيخ الإسلام الأمام الألباني، فواحد قام صدع للفتوى قال له وقال لي بقول لك في أصول نعم، قال لي صورة تبقى الأصل، واخد بالك أنت إزاي؟ إذا فلا بد من الرفق يا أخوانا، لازم حتما ولا بد يا أخوانا. الله يبارك فيكم، الناس مقهورة من سبل المعيشة، واخد بالك، فإذا حدثتهم بما لا يروق لهم ينفرون، فكن رفيقا، ومع الرفق لا تدالن ولا تجادل. مش بنقول لك يستحيل، اصل مساله ان احنا نسال عن مبتدع نقول سني، لا يقطع العنق ولا نقوله يقطع العنق، لان هذا مداهنه في دين الله عز وجل، ولكن بنقول ايه؟ بكل مقام مقال. فان رايت انت بعلمك الجم، يعني بقالك مثلا 40 سنة في الدعوة والعلم الشرعي، ورأيت أن هذا المقام مناسب أن أذكر المبتدع الضال من خبيث فلان ابن علان، خلاص انتهي منك 40 سنة تدعو وصاحب علم، وصرت أن تكون مجتهدا. يعني لما الشيخ ابن باز أو العثيمين أو الفوزان أو صالح الشيخ أو إمام الدنيا في علمه الإمام الألباني أو الشيخ أحمد شاكر أو هؤلاء الأساطيل الجبال الرواسي، حينما يبدلون شخصا يتوقف الإنسان في تبديعه لو المعرفة أبداً بحد من الأحوال، لأن هؤلاء من سلمت لكم عشرنا الكثير منهم وعندهم تقوى الله عز وجل والخوف من الله، ما إن وصلنا إلى معشاره لتألينا على الله أن يدخلنا الجنة، فمن أجل هذا نثق به ولا يفوتنا بحال من الأحوال دي. إمام هذا العلم في وقتنا شيخ ربيع بن هادي عليه رحمة الله، وإن رغم الأنوف ومن قال غير ذلك فله أن يقارع الحجة بالحجة، واحذر واحذر أن تسلك مسلك الذين غلوا في هذا الأمر ووصل بهم الحال، أن بدعوا الحافظ ابن حجر والنووي وابن مندة وابن خزيمة، احذر أن تزل قدمك في هذا الأمر. جزاكم الله خير. آمن آمن، من كان في صدره شيء فليتنبه، بحيث احنا لسه في البداية والمشوار ممكن يطول، واخد بالك؟ فلا بد أن تكون الأصول عندنا واضحة والصدور عندنا نقية، والنبيل بالبشارات يحمد. مش عم شكرا، جزاكم الله خير، دخلت إن شاء الله ونستأنف الدرس الثاني. Yep.